كل سفينة صالحة يغتصبها من أهلها. وهذه من فائدتها، أو مما لما أحسنوا إليهما وحملوهما بغير نول أراد أن يحسن إليهم، خرق السفينة فجعلها مخروقة، فإذا جاء الملك ينظر لها يقول مخروقة خليها ما تجاوزها. هذه فائدة. ولذلك المسألة أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. لا تفعل، لا تكون هذا على ما أقول لك، على ما أقول لك تستطيع ما يصبر. فلذلك قال الملك وراءهم أمامهم، قال ومنه وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين ذات منصوب على الظرفية، وإذا غربت تقريبهم ذات الشمال كذلك منصوب على الظرفية. وأصل تزاوروا يعني وإذا طلعت تزاوروا قراءتان، وأصل تزاوروا تتزاور عذبت عند التعين، أي تتمايل مشتق من الزور بفتح الواو وهو الميل. ومنه زاره أي مال إليه، ومعنى تقريضهم تقطعهم من القطيعة، وليس قطع هذا القطع كذا، بل المراد أنها تتركه معناه تقطعهم، معناه تقاطعهم الشمس لئلا يعني لئلا ينتنوا أو يفسد جسدهم لما أنام الله سبحانه وتعالى أهل الكهف. ماذا؟ وما جعلهم مسجد كل الطاقة حتى لا يدخل إليهم نسيم، لا بل فتحه مفتوح. ومعروف أن البيت إذا كان مفتوح من الشرق والغرب عند غروب الشمس وعند شروقها لا بد تدخل الشمس، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليهم أن جعل الشمس مائلة عنه، فإذا طلعت إلى ذات اليمين وإذا غربت ذات الشمال تتركهم جهة وتتركهم جهة لئلا يعني تخرب أيسابه. الله أكبر، هذه كرامة لهم. فلذلك الله سبحانه تزاوروا ذات اليمين وذات الشمال، إذا معنى تقريضهم تقطعهم من القطيعة، وأصل من القطع والمعنى تعرض عنهم إلى الجهات المسماة بالشمال والجهات المسماة أيضا باليمين إلى الجهات. وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم بطلوعها ولا في غروبها. وقال الشاعر صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، الشاهد اليمين منصوب على الظرفية، مجراها اليمين يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مغرم عنها، أي مجراها في اليمين، أصله كان في اليمين فصار منصوبا على الظرفية بتدريفه. والجملة خبر كان، ويجوز كون مجراها مبدلا من الكأس بدل اشتمال، سمى بدل اشتمال لاشتمال ليش؟ لاشتمال الكأس على اليمين وغيره. قال فاليمين أيضا ظرف، لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا الاسم المبدل، يعني لا الاسم البدل هو المعتمد. وكان الكأس مجراها اليمين، وكان الكأس مجراها اليمين البدل هو المعتبر. ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرف، وكان الكأس اليمين في اليمين، وهذا ضعيف، وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل وعلى هذا الوجه. وقال الآخر لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا أنت تكون، وهذا معناه لقد عمل الضيف والمرملون ماذا عملوا؟ علموا إذا اغبر أفق وهبت شمالا، شمالا هذا منصوب على الظرفية وهبت شمالا. فالشاهد هنا هو قوله شمالا هو منصوب على الظرفية. هذا هو النوع الأول من الأنواع الثلاثة، وهي ظرف المكان ينقسم ثلاثة أقسام، ظرف المكان أسماء الجهات الست النوع الأول وأمثلته هذه الآيات والأبيات. النوع الثاني من ظرف المكان ما ليس اسم جهات ولكن يشبهه بماذا؟ في الإبهام، في كونه مبهما ليس محددا، كقوله تعالى أو اطرحوه أرضا، أرضا هذا منصوب على الظرفية وليس جهات الست ولكنه شبيه به بكونه مبهما لأنه ليس محددا. أرضا أرضا ما معناه. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا هذا أيضا محل منصوب على ظرفية مكانية، لماذا؟ لأن مكانا وإن لم يكن من الجهة الست إلا أنه شبيه من جهة الست لكونه مبهما. هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني ثالث ولا ثاني؟ أيوة. النوع الثاني ما ليس اسم جهات يشبه في الإبهام، إيش عندكم؟ أيه النوع ذاك. وأما ظرف مكان فعلى ثلاثة أقسام، أسماء الجهة أحدها أسماء الجهة، أسمه ما فوق تحته إلى آخره. والنوع الثاني يعني مزيد على هذا القسم، النوع الثاني مزيد على هذا القسم وهو الجهة الست من القسم الأول. القسم الأول منوع إلى نوعين، جهة الست وما ألحق به في الإبهام. القسم الثاني أن يكون ضمن الأقسام الثلاثة. القسم الثاني إذن النوع الثاني ليس ليش اسمه لثلاثة أقسام، إنما هو إيش؟ من القسم الأول نفسه. من القسم الأول نوعان، ها؟ أحدنا أن يكون مبهما يشكى بعده. أيوة أيوة، إذن أنا أتيت بنسخة أظنها أصح النسخ، إذا هي الله المستعان. وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام، أحدها الله المستعان ما عندنا هذا غريب، أحدها أن يكون مبهما، ونعني في إيش؟ ها؟ هذا غريب، هذا كان طبعا المصرية الأصلية. أيوة غريب، هذا غريب. وأما ظرف المكان ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه، وهو نوعان، أحدهما أسماء الجهة الست. أيوة الله المستعان، أسماء الجهة الست انتهينا منها. النوع الثاني من هذا النوع من إيه؟ من نفس اللي من الأول، من القسم الأول. ماذا؟ ما ليس اسم جهات ولكن يشبه الإبهام، انتهينا من هذا. والقسم الثاني هذا هو من الأقسام الثلاثة. والقسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض، كسرت فرسخا، يعني هذا معلوم مقداره، وميلا وبريدا، وأكثرهم يجعل هذا من المبهم، القسم المبهم. وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا، من جهة مختص ومن جهة إبهام. وهو أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، إذا قلنا فرسخ لا يعين سواء كان من كذا من كذا كل سواء، ولذا هذا يعتبر إيش؟ مبهما من هذه الجهة. وأما الإبهام أي وأما الاختصاص فمن جهة دلالتي على كمية معينة، لأن الفرسخ كم ذراع وكم كذا معين. فعلى هذا يصير في القولين القائلون الذين جعلوا من المبهم ومن المختص كله مصيبون، لأن له جهات، فمن جهة أن يعني جهته غير مختصة يكون مبهما، ومن جهة أن كميته معلومة محصورة يكون مختصا. فعلى كلتا القولين منصوع على الظرفية. والقسم الثالث اسم المكان مشتق من المصدر، وهذا هو الذي قلنا أن يكون من مادته، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته، مثل كجلست مجلس زيد، جلست هذا هو العامل. مجلس منصوع على الظرفية أصله مصدر، لكنه استعمل هنا محل مقام مصدر. وذهبت مذهب عمر، وأنا كنا في القرآن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمقاعد منصوب على الظرفية لوجود الشرط، وهو أنه دال على حدوث وقوع عمر فيه، وعامله مادته وهو نقعد، إذن مثل هذا يسمى منصوب على الظرفية. ولا يجوز جلست مذهب عمر، لماذا؟ لأنه إن دل على وقوع أمر فيه لكن مادته اختلف، جلس ومذهب غيره ونحوه لا يجوز هذا. وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف، أي اصطلاحا لا يجوز انتصابه على الظرف، ولو وجد من العرب من كلام استعمال العرب نقول هذا شاذ مسموع. فلا تقول صليت المسجد، وإنما تقول إيش؟ صليت في المسجد. لماذا؟ لأن هذا من المختص، من المكان المختص. ولا قمت السوق، لا تقول قمت السوق، إنما تقول قمت في السوق، لأن السوق مكان مخصوص لا يوجد في كل مكان، ولذلك هذا يجب جره به، قمت في السوق. ولا جلست الطريق، هذا أيضا لا يجوز، لأن الطريق محصور لا يوجد إلا في مواضع معينة. إذن تقول به جلست في الطريق، ولأن هذه الأمكنة خاصة، ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا، وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرف وهو فيه. وقال الشاعر: وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني مهاجرين لم يدروا إلى أين ذهب، أما المشركون ليقتلهما أو يسجنهما، وأما المسلمون الذين بقوا في مكة مستضعفين فهؤلاء تحيروا من الذي أخذهم قتلهم ولا كذا. فلما تحيروا في ذلك كلم الجني هذا عن شر هذه الأبيات ولا يرى شخصه، فسمعه أهل مكة المسلمون فرحوا بذلك، قالوا إذن ذهب إلى المدينة، عرفوا بذلك. وهذا يقال أنه جني ولم يرى شخصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين هاجر فقال هاجر هذا أيضا يعني حين هاجر يقول لك حين هاجر. ماذا قال الجني؟ جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا، قال خيمتي أم معبد، وفي رواية حلا قال مع من القيلولة استراها عند أم معبد. هذه امرأة على طريق المدينة بقديس حلا عندها، وكان عندها شاة عجفة، وهناك حصل مجزة النبي صلى الله عليه وسلم. رفيقين قال خيمتي أم معبد، هذا الشهيد، وهذا الشهيد قوله خيمتي. لماذا؟ لأن هذا لم يستوفي شروط هذا، فالمفروض أن يقال في خيمتي، لكن هذا سماعي. وما نزل بالبر ثم ترحل، هذه للفائدة ذاك الأبيات إلا لا صلة لها، انتهى الشهيد. فأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من انفعال لا تجازى وسجد. الله أكبر. فيا لقصي يا لقريش، ما زوى الله، أي شيء زوى الله عنكم صرفه عنكم من الخير العظيم في الدنيا والآخرة، يعني صرتم خائبين. فيا لقصي ما زوى الله عنكم، أي شيء، هذا ما لتعظيم الاستفهام تعظيم، أي شيء زوى الله عنكم فخر الدنيا والآخرة من انفعال لا تجازى وسودد ولا سودد. الشاهد خيمتي، وكان حق أن يقول قال في خيمتي أم معبد، أي قيل فيها من القيلولة. ويروى حلا بدل قال، والتقدير أيضا حلا في خيمتي، ولكنه اضطر بشطرة الشعرية فأسقط فيه وأوصل الفعل بنفسه. وإذا ماذا؟ مثل هذا لا يقاس عليه، بل لضرورة الشعر يستعمل. وكذا قال: وكذا عميل في قولهم دخلت الدار والمسجد، أيضا من كلام العرب على التوسع دخلت الدار. المفروض أن هذا يكون يعني مختص يجر به في الدار، وكذلك مسجد ونحو ذلك، إلا أن التوسع مع دخلت مضطرد كثير. لماذا؟ لكثرة استعمالهم إياه. دخلت الدار هذا مضطرد استعماله، ولكنه إيه؟ ولكنه ليس مقيسا عليه. ولذلك قال ابن مالك: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتماع، لابد أن يكون ظرفا دالا على الظرف، وكذلك أيضا يتحد مع عامله، فإذا اتحد مع العامل جلس مجلس زيد يكون مقيسا منصوب على الظرفية، وأما إذا اختلف جلس مذهب زيد هذا لا يكون جائزا، وإنما يجر به. وما سمع من ذلك كهذا البيت ونحوه فهذا يقال إنه سقط فيه إما توسعا وإما لضرورة وزن. قال ماذا؟ أي انتهينا من الوجه أو من الباب الرابع، ها؟ وهو باب إيش؟ باب المفعول فيه ويسمى، وما تعرفه هو ما ذكر، هو الاسم الذي ذكر لأجل لبيان أمر وقع فيه زمانا فصمت يوما أو يوم الجمعة، أو مكانا دالا على زمان أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا، أو كان أو اتحدت مادته إيش مع عدة حامل، هذا هو تعريفه. فهذا هو مسمى ظرفا، وقد عرفتم أنه ينقسم إلى قسمين: ظرف مكان وظرف زمان. أما ظرف الزمان فيقبل إيش؟ فيقبل النصب على الظرفية مطلقا سواء كان مبهما أو غير مبهما. وأما ظرف مكان فينقسم كم؟ ثلاثة أقسام. قسم الجهة الست، ما كان مختصا مبهما وما كان غير مبهما، الجهة الست وكذلك ما ألحق بها، فهذا يقبل النصب على الظرفية. وما كان القسم الثاني ما كان مختصا، فهذا يجب جره به. القسم الثاني ما كان مختصا فهذا يجب جره به. والقسم الثالث ما كان مصدرا مشتقا من الفعل، وهذا يقبل الظرف قياسا متى؟ إذا اتحد مع عامله، إذا اتحد معدته مع عدة عامله. وأما إذا خالف ذلك فليس مقيسا وإنما مقصور على السماع. وهذا هو خلاصة الباب الذي انتهينا منه. ونحن ننتقل إلى الباب الذي يليه، هو الباب الخامس من المفعولات. الباب الخامس من المفعولات والمسمى المفعول معه. المفعول معه هو آخر المفاعل. بالنسبة للمنصوبات هو خامس أبواب المنصوبات، وأما بالنسبة للمفعولات هو آخر المفاعل، لأن المفاعل كم؟ خمسة. الأول المفعول به، الثاني المفعول المطلق، الثالث المفعول له أو مفعول من أجله، الرابع المفعول فيه، الخامس المفعول معه، وهذا هو الآخر. ونحن الآن نشرحه. ثم قلت، هذا شذر الذهب، يقول ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى: ثم قلت الخامس المفعول معه وهو، هذا تعرفه، انتبهوا لتعريفه، تعريف مهم جدا، وهو الاسم الفضلة خرج العمدة. العمدة لا يسمى، لا يجعل مفعولا معه، هي الفاعل كذلك مبتدأ وكذا، لا يكون كذلك. فضلة لازم أن يكون فضلة، يعني ليس عمدة. التالي واو المصاحبة، لا بد أن تتقدم واو المعية أو المصاحبة. سرت والنيل، سرت والنيل، إذا قلت إيش النيل منصوب مفعول معه وهو اسم فضلة، يعني ليس عمدة. سرت في الوضع هو عمدة، والنيل تقدمت واو المعية مسبوقة تلك الواو بفعل سرت فعل أو ما في معناه، وكذلك أيضا وما في معناه وحروفه أنا سائر والنيل، إذا كان اسم فاعل اسم مفعول كذلك يعمل عمل فعل. كسرت والنيل هذا مثال لما تقدم فعل، لما تقدم الواو فعل، وأنا سائر والنيل وهذا مثال لما تقدمه معنى الفعل وحروفه، لأن سائر اسم فاعل بمعنى سرت بمعنى سار. إذن هذا هو شذور الذهب. ثم ننتقل إلى شرحه، يقول: وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه، وإنما جعل آخرها لماذا؟ ماذا أخروا من المفاعيل آخر الخمسة؟ وإنما جعل آخرها في الذكر لأمرين، أحدهما أنه مختلف فيه هل هو قياسي أو سماعي. اللحاة مختلفون وما اختلف فيه يكون أقل درجة من المتفق عليه، وغير من المفاعيل الأربعة التي قد سبقت لنا المفعول به والمفعول له والمفعول المطلق والمفعول في، هذه الأربعة متفق عليها لا فيها خلاف، ولذلك من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي. هذا هو الأمر الأول. والثاني الأمر الثاني الأخير أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوف به، وهي الواو، ملفوف به وهو الواو، بخلاف سائر المفعولات ضربت زيدا ضربت تأديبا هذه بدون واسطة. إذن عرفنا أن يعني الجليل كوني أخير المفاعيل الخمسة، وهو عبارة، هذا تعريفه، وهو عبارة عما يتمع فيه ثلاثة أمور: أحدها أن يكون اسما خرج الفعل، الفعل لا يقع مفعولا معه، والثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على مصاحبة أو المعية، والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، وذلك كقولك سرت والنيل واستوى الماء والخشبة. واستوى الماء والخشبة إيش معنى هذا؟ هذا الأراضي التي تسقى بماء، بماء مشترك، بئر مشترك مثلا أو نهر مشترك، يعني عندهم يتقاسمون الماء بالقصب، ها مثلا هذا هو القصب، هذا إلى أن يمتلئ ينتظرونه، فإذا امتلأ يقولون استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة معناه الماء ارتفع حتى وصل إلى رأس الخشبة، استوى الماء والخشبة، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الاستواء يذوب من جانبين، فمعناه أنه لا بد أن يتناقص الخشب ويرتفع الماء ويجتمع في وسطه، وهذا لم يحدث. إذن لا يقال استوى الماء والخشبة وهذا غلط، إنما يقال إيش؟ استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة، لأن الماء هو الذي ذهب إلى رأسها وما هي نزلت، هي ما نزلت. إذا استوى وخشبة هذا نصيب وحي، فإذا انتهى وخلص الماء هذا ينتقل الوحي الثاني، ينتظر حتى يمتلئ. فإذا امتلأ إلى رأس الخشبة استوى الماء والخشبة والخشبة، فيأتي صاحب الدور الثاني ويأخذ هذا إلى آخره، أن ينتهي أصحاب الأراضي المنوعة الذين يشترفون في الماء. هذا سمّنه شرك، هذا يسمى شرك، شرك. كما قال الله سبحانه في ناقة ثمود عليه السلام، قال ماذا؟ لها شرب لكم شرب، لها شرب ولكم شرب معلوم، لها نصيب مثل هذا، يوم يمتلئ الحوض وتشربونه ويوم أنتم تشربونه، وزعه لكنه خالفوا فآلكم الله. قال ماذا؟ وذلك كقولك سرت والنيل واستوى الماء خشبة وجاء البرد والطيالسة والحرير يقول وجاء تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشابة تقول جاء البرد والجبابة، الجبابة معناه جب النخل، نخل وقت، لأن أيام البرودة يجذون للنخيل أنه يثمر في ذلك الوقت. والطيالسة طيلسان طيلسي ها، والمدرس إذا دخلت معه، أما هو جالس لا لا تقول هذا الكلام غلط، أنت والمدرس معكما دخلتما فتقول دخلت والمدرس، جائز هذا. ولو قلت المدرسون يجوز، يجوز يجوز هذا، لأن الدخول يحصل منه كما يحصل منك. أما استوى الماء والخشبة لا يجوز. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وذلك كقول السنة وكقول تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم مع شركائكم، أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم، فشركاءكم مفعول معه لاستيفاء الشروط الثلاثة. ما هي الشروط الثلاثة؟ اسم فدلالة، اسم فدلالة سبقت إيه؟ سبقت واو وتقدمها فعل. ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم، هذا أيضا لا يجوز. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أمركم وشركاءكم لا يكون مفعول به معطوف. لماذا؟ لأن معنى يفسد، لأن أجمع لا يتعدى إلا إلى المعنى على أمركم، لأنه حينئذ شريك له بمعناه، فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. وذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات، جمع يتعدى إلى المعاني والذوات، وأجمع يتعدى إلى المعاني فقط. تقول أجمعت رأيي، هذا جائز، ولا تقول أجمعت شركائي، إنما تقول جمعت. وإنما قلت على ظاهر اللفظ، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف، يجوز أي وأمر شركائكم، هذا يجوز. ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف أيضا، أي واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة. ومن قرأ فاجمعوا، هنا في قراءتان، قراءة فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، قراءة هذه، فعلى هذا بوصل الألف صح العطف على قراءة من غير إطماع، لأن جمع إيه؟ لأنه من جمع. الواو والمعية مبنية على الفتح، قال لأنه من جمع ومشترك بين المعاني والذوات. تقول جماعة أمري وجماعة شركائي، قال الله تعالى فجمع كيدهم، فجمع كيده ثم أتى كيده، هذا كيد معنى تعدى إلى المعنى. وقال تعالى أيضا الذي جمع مالا وعددا، المثال الأول لتعدي جمع إلى المعنى لأن كيد معنى، والمثال الثاني الذي جمع مالا لتعدي جمع إلى الذات لأن مال ذات وعدده. ويجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه على هذه القراءة، ولكن إذا أمكن العطف هو أولى، لأنه الأصل، الأصل إيه؟ الأصل العطف. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بن مالك بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الحق. اختلفوا هل الناصب الفعل، وهذا هو الراجح، وبعضهم يقول الناصب هي الواو نفسها، لكن هذا ضعيف، ولذلك في قول الحق قال بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الحق. وإيه؟ قال ماذا بعده؟ وليس من المفعول معه قول أبي الأسد الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، هلا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهى فانهى عن غيا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. إذا نهيت نفسك وبدأت بها أنت حكيم إذن. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. إذا بدأت بنفسك وقومتها وصرت على جادة الطريق بعد ذلك كل ما تتكلم وكل ما تعمله يكون أسوة قدوة. ما صدر من الآذى من اللسان حده الآذان، وما صدر من القلب وصل إلى القلب. ها؟ ما صدر من القلب وصل إلى القلب. إذا تكلم الإنسان عن قلبه وكان تقيا أثر في الناس ووصل إلى قلوبه. وما صدر من اللسان حده الآذان، يسمعون جعجعة، أسمع جعجعة ولا أرى طحينة، ما فيش فائدة. يقول لك أنت الذي تعلم الناس، ابدأ بنفسك أولا فاشكي نفسك من مرضها، فبعد ذلك قولك وفعلك مسموع. ولو لم تتكلم إذا رأك الناس تعمل هذا فتوى بدون أن يستفتوا، لأنك أسوة قدوة. أما إذا كان يعني أتأمرون الناس ببر وتنسون أنفسكم، هذا ما فيش فائدة. يقول ابدأ بنفسك فنعى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أنت تفعل ولكن تنهى الناس هذا إيش؟ ما وتأتي مثل عار عليك، هذا عيب. إذا فعلت عظيم، عار عظيم عليك. الشهيد البيت الأخير، لكن ابن هشام رحمه الله إلى كونه معلما نحويا يريد أن يكون مهذبا، يعني معلما، يعني تذيب الخلق أيضا من مقاصده، فأتى بالأبيات كلها ليستفيد الطالب مضمونها. ما هو الأخير؟ الأخير يكفي معناه أيضا يحتوي على الأبيات، لكن أبيات كلها فائدة. يا أيها الرجل معلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ بنفسك انهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي، هذا هو معنى الشيء. لا تنهى عن خلق وتأتي، تأتي هذا لا يسمى من المفعول به لنقص شرطه. ما هو؟ أي لكنه لن يستوفي الشرط لأنه فعل، لأن الشرط في المفعول معه أن يكون اسما وهذا فعل، إذن هذا لا يقال له إيش؟ مفعولا معه بالاصطلاح، وإنما يقال يذكر في باب نواصب المضارع. هناك إيش؟ نواصب المضارع. هناك الأجوبة الثمانية تعرفونها، والأجوبة التسعة مر وانه وادع وسل واعرض لحظهن تمنى وارجو كذاك النفيق الكملة، هي هذه الأجوبة التسعة وسيأتي في باب إن شاء الله. فهذه أجوبة التسعة يدخلها هناك، لأن هذا نصب بالواو بعد النهي. لا تنهى عن خلق وتأتي، أي مع إتيانك وتأتي. ولذلك قال المبارك إيش؟ يعني في باب المفعول في باب الفعل المضارع ماذا قال؟ ها؟ وبعد فاء جواب نفي لو طلب محضين أن وستر هو حتم النصب. والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلجا وتظهر الجزع. كلا تكن جلجا وتظهر الجزع، هذا مثال هذا البيت. يقول ابن مالك مثلا هناك لا تكن جلدا وتظهر الجزع، تتشجع ثم أنت جبان. ما كلا تكن جلدا وتظهر الجزع بأن مضمرات وجوبا، بأن مضمرات بعد واو المعية وجوبا. يقول الشاهد في قوله وتأتي مثله فإنه ليس مفعولا معه وإن كان بعد واو بمعنى معه، أي لا تنهى عن خلق مع إتيان مثله، لأنه ماذا السبب في منعه أن لا نجعله مفعولا به؟ ماذا؟ لأنه ليس باسم، والشرط في المفعول به في المفعول معه أن يكون اسما. ولا نحو قولك بعتك الدار بأثاثها، بعتك الدار بأثاث، هذا حصل معي، بعتك الدار بأثاثها، لأن أثاث ما نقول مفعول معه. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون بالواو، ليس كذلك؟ وهذا بالباء. والعبد بثيابه، أيضا هذا ما هو قوله بثيابه. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قد خرجوا به به معه، هذا أيضا لا يقال مفعول معه. وقولك أنت أيضا جاء زيد مع عمرو، هذا أيضا لا يقال مفعول معه. لماذا؟ لأنه ليس بالواو إنما باللفظ مع، فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو. ولا نحو قولك مزيت عسلا وماء، هذا أيضا لا يقال له إيه؟ لا يقال له مفعول معه. لماذا؟ مزيت عسلا وماء، لأن العامل مختلف، المز يكون للعسل، ها؟ مزيت عسلا وماء وسقيت معا، أو ماذا تقول؟ وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، علفتها تبنا هذا مفعول به، وماء باردا هذا ليس يعني مصلح على مفعول معه. لماذا؟ لأن معناه مختلف، سقيت ايش؟ علفتها تبنا وسقيتها معا، العامل مقدر له من جنسه، فإذا لا يكون من هذا. وماء باردا حتى غدت همالة أي صبابة عيناها. وقول آخر كذلك أيضا إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، هذا أيضا ليس مفعولا معه. لماذا؟ لأن التزجيج يكون مناسبا للحواجب، تزجيج معناه تركيك بالمقص كذا، هذا يسمى إيه؟ تزجيج. وأما العيون مناسب الكحل، أليس كذلك؟ يعني زججن الحواجب وكحلن العيون، إذا يقدر عامله من مناسبه وليس مشاركا له في التزجيج. ولذلك يقول إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، ماذا نقول؟ إن هذا ليس من المفعول معه وإنما يقدر عامله. ماذا قال ابن مالك في هذه القيود؟ نصب ما تروى مفعولا ما في نحو سيري والطريق مصاح بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو فقه الحق، وبعد ما استفهام كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب وإيش؟ والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والعطف حتم إن يكون إيه؟ ها؟ والنصب حتم إن لم يجز العطف، أي والنصب إن لم يجز العطف يجب أو يعتقد إدمار عامل تصب، هذا هو. يقول إيه؟ إذا كان العامل المتقدم لا يتسلط على الثاني ابتدأ إدمار عامل، أو تقول إيش؟ إن هذا عطف ليس مفعول معه، لأن الواو ليست بمعنى ما فيهن في هذه الأشياء، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد. المثال الأول ما هو؟ بيأتك إيش؟ جاء زيد مع عمرو، وإنما الواو فين الواو؟ أي مزيت عسل ومع، هذا إيش؟ هذه تكون لمجرد مفرد. واستفيدت المعية من العامل وهو مزيت، وفي المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة والتقدير وسقيتها معا وكحلنا العيون، فحذف الفعل والفاعل وبقي المفعول. ولا جائز أن يكون الواو فيما لعطف مفرد على مفرد لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل، لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء، الماء يشرب وليس علف، وزججنا لا يصح تسليطه على العيون. لماذا؟ لأن التزجيج يكون للحواجب وليس على العين، ما تزجج إنما تزجج كحال. قال ولا تقول صحابة لانتفائها بقول علفت واتبنا وماء، ولعدم فائدتها في زججنا الحواجب والعيون، إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب، وهذا لا فائدة فيه. ولا نحو كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، هذا ما يكون على مفعول في واو المعية، ولكن هنا ما تقدمه فعله، فلذلك نقول ليس منصوبا على مفعول معه، وإنما هو مرفوع على العطف. كل رجل وضيعته مقترنان، هنا يقدر له خبر، كل رجل مبتدا وضيعته معطف مقترنان خبر يقدر له. وأما مفعول معه لا، لماذا؟ لأن الشرط لم يستكمل شرطه، وهو أن يتقدم الواو فعل أو معناه أو ما تضمن معناه وحروفه. قال لأنه إن كان اسما واقعا بعد الواو التي معنا معه لكنها غير مسبوقة بفعل ولا ما في معناه، ولا نحو هذا لك وأباك، فهذا أيضا لا يكون مفعولا معه. ونحو على أن يكون أباك مفعولا معه منصوبا بما فيها من معنى أنبه، أو بما في ذا من معنى أشير بمعنى أشير أو بما في لك من معنى استقر، لأن كل منها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه. هذه معنى الفعل، لأن الشرط أن يكون المتقدم فعل أو ما تضمن معنى الفعل وحروفه، أنا سائر والنيلة. أما إذا تضمن المتقدم معنى الفعل دون حروفه فلا، أذلك وأباك لا، بخلاف سرت والنيلة وأنا سائر والنيلة، فإن العامل في الأول فعل وفي الثاني اسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه. وقال سبويه رحمه الله: وأما نحو أذلك وأباك فقبيح، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه. وقالوا مراده، قال النحاة الذين جاءوا بعدهم شارحين مفسرين قول سبويه هذا، مراده القبيح الممتنع، ليس قبح مع جواز الاستعمال وإنما هو الممتنع. إذن مثل هذا لا يستعمل في التراكيب العربية. التراكيب العربية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تفعل بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن نارك ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالحنا وقوتنا وحياتنا وجعل مالك من على من بلغنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا هم أكبر عنا.